بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد مر معنا أيها الإخوة المستمعون في حلقة مضت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولا ريب أن في هذا أبلغ دلالة على عظم شأن الدعاء وأنه نوع من أنواع العبادة. ولا يخفى على كل مسلم أن العبادة حق خالص لله وحده، فكما أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، فكذلك لا شريك له في العبادة بجميع أنواعها ومنها الدعاء. فمن دعا غير الله عز وجل طالبا منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فقد عبد غير الله وأشرك معه غيره. الله تبارك وتعالى لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه إلا للدعوة إلى إخلاص العبادة لله والتحذير من صرفها لغيره سبحانه. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، فقد تواترت الأدلة وتضافرت النصوص في الكتاب والسنة على التحذير من صرف الدعاء لغير الله والنهي عن ذلك وذم فاعله بأشد أنواع الذم، حتى صار ذلك من ضروريات هذا الدين التي لا يرتاب فيها كل من فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت دلالات نصوص القرآن الكريم المشتملة على ذلك وتكررت في مواطن كثيرة منه، وذلك لشدة خطورة دعاء غير الله ولكونه أكثر أنواع الشرك وقوعا، حتى قال بعض أهل العلم: لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة وردت فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه. فمن هذه النصوص أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشوكاني رحمه الله في رسالة له في وجوب توحيد الله عز وجل بعد أن أورد طرفا من هذه النصوص، قال: فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز وجل من عباده، وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة، فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله سبحانه؟ قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال سبحانه ناعيا على من يدعو غيره ضاربا له الأمثال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب؟ قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد طلب الله سبحانه من عباده في هذه الآية أن يدعوه، وجعل جزاء الدعاء له منهم الإجابة منه، فقال: أستجب لكم. ثم توعدهم على الاستكبار عن هذه العبادة، عن الدعاء، بما صرح به في آخر الآية، وجعل العبادة مكان الدعاء تفسيرا له وإيضاحا لمعناه، وبيانا لعباده بأن هذا الأمر الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع من أنواع عبادته التي خص بها نفسه وخلق لها عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع هذا كله فقد جاءت السنة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة. ثم ذكر رحمه الله ما يدل على ذلك من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب على كل مسلم أن يدرك خطورة الأمر، وأن يعلم أن هذا حق خالص لله عز وجل لا يجوز أن يشرك معه غيره فيه. وكيف يشرك المخلوق الضعيف العاجز بالملك العظيم الذي بيده أزمة الأمور، المتفرد بإجابة الدعاء وكشف الكروب، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الذي ما تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا تعلق به ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أعطاه الغنى، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف عنه ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو سبحانه الذي يجيب المضطرين ويغيث الملهوفين ويعطي السائلين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا إله إلا هو الملك الحق المبين. وقد أجمع أهل العلم على أن من صرف شيئا من الدعاء لغير الله فهو مشرك بالله العظيم، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو صلى وصام، إذ شرط الإسلام ألا يعبد إلا الله. فليحذر من يرد لنفسه الفوز والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة من هذا الإثم المبين والخطر العظيم. نسأل الله الكريم أن يجنبنا والمسلمين ذلك، وأن يقينا من الزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.